قلنا ان السبع يتعلق بكل موجود. طيب الموجود الا يعود الواجب والجائز؟ اي فنحن نقول الكلام الواجب او نرى الذات الواجب، لكن ليس كرؤيتنا او كسماعنا للجائز. المساله الان هي الاختلاف مش في مساله يعني كل المسألة أو أنها يعني إن العقل يعني يرفضها، لكنما هي الآن أنت في دائرة ألوان قياس الشاهد على البصر، مش الشاهد. أنت الآن تقيس الشاهد على البصر. كيف؟ لأنك لا تستطيع أن تمسك كلاما ولا ذاتا إلا بما يدور حول عالمك. لأنك تستخدم الآن معلومات من العالم الخارجي. فأحيل ذلك كما فعلت المعتزلة. احنا قلنا عندما قلنا انه لو يعني لو في الحجاب سمعنا كلام الله تبارك وتعالى الذي ليس بحسن ولا فهم. انت لا تجد الكلام الا بحسن وصوت وقرب وبعد وسلامة آلتك وعدم انخفاض الصوت جدا وبجهة معينة، ولكن في الإسلام هو الصوت هو الجهات من جهة كذلك روح الذات تبارك وتعالى في اشتراكات إلى ذات إلى جهة من الكفار. من أنكر رؤية الذات العلية في يوم القيامة يعني من هذا الباب يعني بتوابله في التنزيه، لكن هذا خطا. التنزيه يعني هو المطلوب، لكن كل شيء يعني زاد عن حد انقلب الى ظلم، وهذا ما وقع فيه معتزله. معتزله انا وياهم في هذه القضيه حسنا يعني مش سيئا، هم منزه ينزهون الله تبارك وتعالى عن التشبيه والتنزيه والمناظره. ثم لكن تواصلوا في ذلك الامر فسقطوا في الكلاب الشاهد على الغرب، وقياس الشاهد على الغرب لا يقوم به لا تقوم به الا تقياسا. اي انت الان قائم فيك مانع، هذا ما قد بيناه الذي اخترته وهو مدار بين الجهاد الشرقاوي انه لا يوجد مانع هناك يعني اعتراضات، وانما الله تبارك وتعالى يخلق فيك قوة تسمع كلام الأجنبي وترى لها أن تبين أن هذه القوة ما قد يتوهم أن ما ذهب إليه المعتزلة من القوة المودعة، لأن السمع والبصر سيأتي إليك من التماس المؤثرات، إنما هي صفات كاشفة. لذلك يعني تقول أن قوة البصر أو قوة سمع ولا اشكال الشاهد في التأكيد والله حتى المثل ولا نجدكم عن الشاهد من يشاهد الشاهد بين الشاهد المستقيم العلم الشخص علم على علم الناس كيفاش فهم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لأنه إذا وما أن تعلق بالدين قديم، لأن الصالح لأن يعلم ليس بعالم. يعني مثلا أن الصالح أن تعلم مثلا في كتاب ما هي لوازم كتاب كتاب هي الهدوم حتى وكذا. الثالث إذا نفسها وما هي مكوناتها المعرفية، فأنت صالح أن تعلم هذا الأمر، أو أنت عجر مثلا أقسام العقل، فهل تبيع أو جهل؟ فالله تبارك وتعالى لا يجب بحقها. وكذلك قلنا أن التجدد المعلومات، التجدد المعلومات جاء في العلم إلى الشهادة. وبين ذلك يعني مثال التقليد في لوازم النقل، إذا نحن هكذا مثلا علمنا في قدوم يوم السبت، لقدوم يوم السبت الآن بما سيكون؟ طيب هو هذا علمنا في يوم السبت، ثم قدوم يوم السبت وانطباقه إما كان هكذا ولا؟ هل هذا تعالى تعالى في علمنا؟ العلم نفس العلم هذا ولا؟ لكن ذلك التعدد او التجدد المتعارف المعلوم كان ثم كان يعني سيكون ثم كان واضح. هو التقرير هو لإزالة شبهة تعدد العلم الذي وقع فيه المعتزلة، يعني تكثر المعلومات وهو فيه تكثر العلم، ان العلم ان الله يعني لكل معلوم يحتاج الى فكر، هذا ضرب بينات الجنه في دوله النقل، فما بالك بالله تبارك وتعالى. طيب لماذا اثبت اهل السنه الكلام النفسي؟ انه بين ذلك لمجرد التمثيل، نفس القضيه. نحن علمنا ينقص وينسى، يتضاءل، ينعدم، يسبقه جاهل، متى كذلك؟ فعلمه تبارك وتعالى ليس كعلمنا، فهذا يعني اتفاقه بالله واختلافه في الحقيقة والمعنى. لذلك لم نقل أن لله تعلقا تمهيديا حادثا. لماذا؟ أليس القدرة على التمهيدي حادثا؟ لا إشكال في ذلك، لكن من علم الإشكال، لأنه القول بالتجديد الحادث يعني له فرعية في البداية، يعني المعلومات متجددة من حيث ابتدائها، يعني كل معلوم يظهر يعلم به، هذا واضح في الحقيقة، دليل الجاهل العدل. لذلك نفي التمثيل الحادث، فله تعلق تمثيلي قديم. لماذا لم نقل ان له تعلق قلبي؟ لان الصالح ان يعلم ان يعلم، واضح ان شاء الله تعالى. قلنا أن الكلام له تعلق تنفيذي قديم، واضح؟ حتى في مسألة عندما قسمنا تنوع الكلام، تنوع دلالة، حيث أنه له تعلق دلالة إما بطلب فعل أو طلب تركي أو مطابقة للواقع أو إخبار بكتابة أو إخبار بعقاب، خبر إخبار وعد ووعيد. إشكال في الأمر والنهي، إشكال في طلب الفعل وطلب التركي، يعني هذه الأربعة الخبر والإخبار والوعد والوعيد يعني التعلقات قديمة لا إشكال فيها. لكن الأشاعرة لما قالوا بالأمر والنهي قسموا هذا التقسيم الذي الثالث صلوح التقسيم وتنزيل حاله. نعم. للسلام تعلقا تجهيزيا قديما الا الامر والنهي، الا الامر والنهي. عند الاشاعره فان لهما تعلقين، فالوحي قديم وهما تعلقوهما بالمكلفين قبل وجودهم، وتجهيز حادث وهو تعلقهما بهم بعد وجودهم. يعني عندنا تعلق قديم قبل وجوده، يعني فالوحي قديم، اي ان الكلام صار ان هذه الصفه صالحه لتتعلق به بالقوه، يعني لا بالفعل. هذا فعل واضح صالح، هذا مفرد فالوحي الحديث بالنسبه لكم يعني معرض. فقبل وجوده وبعد وجوده ينجل، يعني الخطاب يتعلق عند اكتمال الشروط، الذي يشترط اكتمال الشروط شروط التكليف يعني، حتى يتوجه الى الخطاب بامر كوني غير مكلف فلا يخاطب. واضح؟ نعم. فالشاعرة قالوا بهذين التعلقين في الامر والنهي، فالروح قديمة تنجيزي حادث. واضح؟ كل تنجيز التنجيز القديم. قلنا الان تكون كيف يكون؟ فالروح قديم بالنسبة للتعلقات الاخرى، تعلقات دلالة بسبب الإتقان، إنسان الخبر والإخبار، الخبر والإخبار والوعي، عدة الأمر والنهي إلا الأمر والنهي إما فضل قدير، تعلق دلالة قديمة تنجيزي، الحادث هذا عند الأشاعرة. الطريق القديم قبل وجوده وتنجيزي حادث بعد وجوده. لو حاجة ما قلت لكم اتفاق التكليف بعد وجوده، اتفاق التكليف، فعندما تكتمل فيك صفات التكليف يتوجه اليك اتفاق فرجا بطلب ملك او بطلب فعل، الاول ثاني والثاني امر، الناهي مثلا بعد وجوده، لكن قبل وجودك صالح ان يتعلق بك اذا تحققت فيك صفه التكليف. ولذلك لا، ولذلك الامر والنهي لا نقول بالتوجيه القديم. نعم؟ نعم. وفي خلاف بين يعني الائمه فيه، يعني ممكن ان ننفي امر النهي من حيث الكلام انه يدخل في الخبر، يدخل في الخبر. نص مبين ذلك. وبهذا يعني بهذا التقسيم الثاني إشارة إلى أن الكلام من الصفات المتعلقات، وأنه مساو للعلم المتعلق كما بينا هنا، وإن فارقه التعلق إذ العلم للانكشاف والكلام للدلالة، إن كان يلزم هذا الانكشاف لكن هذا الانكشاف لازم الجلال ثابت للإسلام، وأما انكشاف العلم ثابت للنفس للنفس. الآن شوفوا أن المثل هذه دقيقة معينة. في الكلام هناك هذه انكشاف. الكلام هو دلالة يدلك على على امر او نهي او خبر او استخبار، حتى كلامه. طيب، والعلم تعلق بشدك لذاته بنقل العلم كعشق، لكن الكلام هو الدلاله، تعلق دلاله واخبار. طيب عندما يتعلق دلالة الإخبار، ألا ينكشف إلينا الأمر؟ ينكشف لنا الأمر، ينكشف لنا وعي أو وعي خبر أو استخبار أمر أو نهي، فهي جهة الانكشاف حكيم الانكشاف بالنسبة لصفة الكلام، لكن ليس صفة العلم. صفة العلم كاشفة بنفسها، هي نفسها كاتبة، لكن الكلام من حيث الدلالة والإخبار يكشف حيثية لنا، إما حيثية إخبار أو حيثية إخبار أو حيثية وحي. فعندما

كما أن الأمر يعني هو من الإنسان مختلف ما كنا تعلقات الكلام تعلق دلالة من حيث قرب السحر كأبي جهل قرب منه الإيمان بالله. طيب لكن علم سبحانه وتعالى أنه لا يقع منه كإمام أبي جهل كإمام هذا ما يستلزم أن أمره تعالى متعلق بوقوع ذلك المأمور الذي تعلق العلم بعدمه. يعني عندما تعلق كلام الله تبارك وتعالى تعلق دلالة وإخبار بطلب الفعل أي بطلب الإيمان بأبي جهل فلو أنه يقع عظمه الإيمان لكن علم عدم إيمانه عدم وقوعه فاشتهر يعني كأنه يتوهم أن التضارب بين صفات الله تبارك وتعالى بين الكلام والعلم يتوهم بين الرسول يتوهم مش يحصل يعني الوهم هو يعني ينتج التجنب ينتج أي مسألة. طيب يستنجم أن أمره تعالى متوهم متعلق بوقوع ذلك المأمور الذي تعلق العلم في عدمه يعني قد نعطي قد نتواهم ان خطاب الله تبارك وتعالى يستلزم وقوع ذلك امرا فيستلزم وقوعه اقيم الصلاه بطلب فعلا هل يستلزم وقوعه من المكلفين ليس فالعلم تعلق بعدمه فقد تعلق علمه بما يتعلق به يعني تعلق علم الله تبارك وتعالى بعدم ايمانه وتعلق امره بوجود ايمانه يعني بامره بالايمان بطلب الفعل انه طلب ذلك الفعل. طيب الذي هو كلامه يعني تعلق الامر فالعلم الايمان اعم تعلقا من الكلام يعني في هذه الدائره العلم اعم تعلق اعم تعلقا من الكلام أجيب لأن الكلام الأدبي له تعلقات كثيرة. الكلام الأدبي له تعلقات كثيرة. وليس تعلقه منحصرا في التعلق الأمر. يعني إيه؟ حصرنا الكلام في التعلق الأمر فقط، فقلنا أن لما تعلق كلام الله تبارك وتعالى تعلق دلالة الإخبار ب طلب فعل وهو امر بايمان ابي جهل واضح وذلك المطلوب ما يستلزمه حصوله او وقوعه والعلم تعلق به تعلق عدم الخضوع فعلم الله سبحانه وتعالى بعدم الايمان فيكون العلم هنا يعني اعم من الكلام لان الكلام حصرناه في تعلق الامر فقط يعني الامر طلب نقول يعني بان الكلام الادبي له تعلقات كثيره كما بينا فقولا اذا تنوع الى امر وذلك يتحول من طالب ووعد ووعيد وهو ان كان لم يتعلق بذلك بذلك المامور على وجه الامر فقد تعلق به على وجه النهي يعني كلام الله تبارك وتعالى تعلق ب قلنا انه تعلق بالمأمور تعلق طلب فعل نقول لا واصلا الاشكال لانها ليست صفه مؤثره ليست صفه مؤثره هي جاهزه مخبرة تخبر وتدل وهذا يعني فيه يستلزم انتشار حيث السماع نقول هنا تعلق الامر بذلك هذا كان كذلك بجهل بالنهي عنكم عن تعلق به نهاه عنكم واضح فنقول أجيب بأن الكلام الأدبي له تعلقات كثيرة وليس تعلقه منحصرا بالتعلق الأمر وهو إن كان لم يتعلق بالمثال بذلك بكسر المأمور كم يتعلق به؟ لأنه الواقع أن أبا جعد مثلا لم يؤمن إنما كفر ومطالب بالإيمان لكن تعلق به الخطاب تعلق تام أي نهي واضح؟ لأنه لا نستطيع أن نحصر الكلام في تعلق الوحدة وتعلق الأمر الأمر واضح؟ ولذلك لا نقول أن العلم أعم من الكلام، لا، لأنه الكلام متنوع من حيث تعلقاته، فهنا يتعلق به تعلق نهي، ليس تعلق أمر، واضح؟ وهو إن كان لم يتعلق بالمثال بسيف المسمور على وجه الأمر، فقد تعلق به على وجه النهي، وعلى وجه الوحي، وعلى وجه الخبر بعدم الوقوع، وهذه كلها تعلقات من الكلام الأدب، فلن يثبت انفراد العلم الأدبي بتعلق لا يكون متعلقا بالكلام الأدبي بالذات من دون تعلقاته، يعني تكون صدق الكلام في المذهب، هنا قد يتوهمون أن هنا الإسلام أنه عدم إيمان الإسلام ليس وجه إليه الخطاب، مش هذه القضية تختلف عليها القضية أنه في تعريف الكلام قلنا أن الكلام يتعلق بما يتعلق به بما يتعلق به العلم من المتعلقات كما القضية هنا الإشكال قد تقول أن العلم هنا أن الكلام هنا تعلق بمثلا تعلق دلالة بطلب الفعل وهو طلب الأمر أو أي نعم طلب الأمر فقط فيكون العلم أعم بأن العلم يعني الله تبارك وتعالى علم عدم إيمان أبي جهل فيكون هنا أوسع لا نقول ذلك لأنه الكلام له تعلقات أخرى تعلق به تعلق منه إخبار أليس الخبر هو ما سبق الواقع؟ الواقع أن هنا اليوم رأيتم ليس أوسع تعلق به تعلق وعد إذا أمنت الجنة وإذا سقط الوعيد أن فالكلام ليس منحصرا في التعلق العلمي فقط مثلا هذا العلم يعني تعلق بعدم إيمان أبي جهل طيب فهنا علم الله تبارك وتعالى بعدم إيمان بعدم إيمان طيب الكلام لم تعلق عملي وهو تعلق دلالة على طلب فعل هذا الكلام وهو الأمر طيب لما تعلق علم الله سبحانه وتعالى بعدم وقوعه فهذا الفعل لا يقع له لان الله سبحانه وتعالى تعلق علمه بعدم وقوع هذا المأمور يعني وهو الايمان لان المترفع الفعل لا يوجد مش معناه هو يعالج وما يعالج هناك تأثير او جهل قلنا أن الأمر يغاير الإرادة يأمر ولا يريد ينهى ولا يريد ألم ينهى الله تبارك وتعالى بعدم الكفر وأنتم ترون يعني الكفر يعني الفواه والعياذ بالله تعالى نسأل الله العافية فهنا نقول أن الذاكرة العلم أوسع من ذاكرة الكلام كيف هذا؟ نحن قلنا أن الكلام يتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات، وإن تساوي في المتعلق لكن اختلف في التعلق، هذا انتجاب وهذا دلالة الأخبار. نقول لا، نقول الكلام لا يصدر في تعلق أمر تعلق ذهني، تعلق ذات، تعلق قبر، تعلق وعي، تعلق وعي. فلا يكون هنا أوسع، وإنما يتساوي. فالله سبحانه وتعالى كأي مكلف من المكلفين مع حصول الشرط التكليفي يتعلق به، يعني أن الكلام يتعلق بذلك المكلف تعلق تنزيل لحاجة يعني بعد وجوده، وكذلك صلوح قديم تعلق أمر يعني طلب فعل، هذا على خلاف الأمر والنهي سيأتي معنا. مثلا تعلق صلوح وتعلق أحكام بأن مطابق الواقع أو وعيد أو وعد أو استخبار واضح، فلا إشكال يعني. فلا يكون العلم أعم من الكلام، واضح إن شاء الله. شو مش دائما مثلا اي تقريبا المطابقة مع الكلام اللغوي فقط لا غير، لكن لا يمكن أن نقول أن الكلام أن كلام الله تبارك وتعالى يعني يسحق في هذه التعليقات، إنما هذا التنوع يعني الذي يعني يقام بنا ونعلمه. وعادة الكلام هذا هو هذه هي تقسيماته، واضح؟ يعني نحن عندما نبين يعني بين هذه الأمور يعني من دون القواعد، يعني ما يحصل في التأمور وحققنا نصيبا في الأمور، وقلنا هذا أصلا هو التعلق، والتعلق هو الاعتبار وإضافات، يعني لا يترتب عليه حكم لا حدود ولا شيء. يعني مثل ما قال الكلام يتنوع باعتبار دلالته الى حكم الحماية باعتبار دلالته، الكلام باعتبار ما يدل عليه يقدم له الاحسان طرف فاعل طرف ثالث مطابقه للواقع اخبار جناحي اخبار بعذاب بحيث تنوعه، وذلك لانه باعتبار دلالته على طرف الطرف الفاعل امر ودلالته على طرف ثالث نهي، ودلالته على معنى مطابقه للواقع خبر، ودلالته باعتبار يتغذى على مرض حال المخلوقات وما شابه ذلك الاستخبار، باعتبار يتغذى على زواج المستقبل، باعتبار يتغذى على عذاب المستقبل وحي. وكذلك بينا بان نعم قلنا أن الكلام كيف واحد أدلي نفس القاعدة المستدلة، لكن الكلام كيف واحد أدلي واضح لا يدخل في حقيقته التعلم، الكلام لا يدخل التعلم، التعلق هو أمر اعتبار لا يدخل في حقيقة التعلم، وضع لا هذا التعلق هو أن الاحتباب فشنا هذا هو الاحتباب إذا لم تكن في خارج ذهب الكلام صفة واحدة من أزلية لا يدخل في حقيقته تعلق ويجوز خلوه عنه يعني يجوز خلوه عنه هذا التعلقات يجوز خلوه عنه لكن يتكثر إذا حدث التعلق على التكثر الاعتباري فإذا تعلق كلام الله سبحانه وتعالى بتعلق دلالة من حيث خرب الاعتبار فما هذا أمر أما خلو الصفة عن التعلقات الزائد لا إشكال فيه لكن إذا تعلقت بطلب فما أمر طلب فما نهي من هذا نعم تكثر الاعتباري بحسب اعتبار التعلقات ولا يكون ذلك تنوع تنوعاً له يعني شديد وإنما تنوع من حيث الاعتبارات والإضافات من حيث الاعتبارات والإضافات نعم ربنا على الشبهة التي وقعت فيها نفس الشبهة التي موجودة أنا ما ذكرتها لكم قد يقال بهذه التقسيمات الست قد يقال كون الكلام أمرا ونهيا وخبرا واستحضارا ووعدا ووعيا من حقيقته النفسية من حقيقة الفكر من حقيقتها التمثيل خبر واستخبار وامر ونهي ووعد ووعد مثالا من ضرب المثال وصفته الذاتيه يعني هو نفس حقيقه الكلام الذي يصفه بدايه تبارك وتعالى يعني من حقيقته النفسيه والذاتيه هذا التعدد يعني او التكفل كتابه إلى أول ولاي وقبل واستقبال وضعنا والحقائق يستحيل تجسدها في قيادة العلم والقدر الحقائق يستحيل تجسدها يعني الكلام كلام الله تبارك وتعالى حقيقة عن الناس فالحقائق يستحيل تجسدها إلى أول ولاي وقبل واستقبال شو بعيد؟ ما وقع شيء حينما الجواب منها المنشأ هذا الاعتبار او هذه الشبهه قياس النفس على اللفظ كلام اللفظ الذي في حرف وصوت وتقديم وتاخير ولحن واعراب وتضعيف وكل وجل ينقسم الى هذا بحقيقته ونفسه هذه حروف الاصوات الى امر كل لا تعتبر مثلا ذهب زيد يا ليت الشباب يعود اليوم اذا لم تدر تاب اعاقبك اذن المكافاه شفت خاصك في حقيقته هو ذاته هذه الاستخدام الثلاثه والثلاثه المعاقب في نفس الكلام اللفظي في نفسه وفي حقيقته أتون هذا الوقت فقدنا الوقت على النفس فنحن أن النفس كذلك في حقيقته ونفسه هذه الكتابة الموضوعية والجانب يعني حسنا شو مشاهد حرف ما يكلم ممكن في حرف من الآن عندما تكلمت أنا ما أدري في هذه الأحساب في حقيقتها الكلام نفس مشاهد هذا يعني مش تعلق هو حقيقته وهكذا واضح يعني حروفه واصواته وتركيبته تنقسم الى هذه الاقسام من حيث تنوعها كما منشا هذا قياس النفس على الله منشا هذا الخطا يعني فان الرضيع لا يخرج عن هذه الاقسام فكذا كلامه الرضيع لا يخرج يدخل أن هذه الأقسام الستة. وقياسه على الغائب على المشاهد الذي لا يفيد خصوصا في المطار الفني لا بد يكون فيه حكما. قياس الغائب على الشاهد في أن كلامنا اللفظي لا يخرج عن هذه الستة مثل ما توهم. كذلك توهمت أن الكلام النفسي لا يخرج عن هذه الستة الخمسة. هذا من حيث التعلق. هذا التقسيم من حيث التعلق. تعلق خلال الأخبار في طلب الفعل كذلك والظرف فرد. فقد تم الأول عبد الهشام الحمر وذي تم الأول. لا من حيث الإطار وعدم خروجه عن هذه واضح. ثم القضية وجهت معه. والقاعدة هذه أخذناها من الدرس الماضي. الكلام نفسه الكلام النفسي مدلول النص مدلول أكثر الله فيكون متعددا بتعدده الله يتعدد إنما إلى أمر الله كما بينا الآن. فلما كان الكلام النفسي مدلول اللفظي يتعدد بتعدده نفسنا الكلام اللفظي الكلام النفسي مدلول اللفظ والله يتعدد الله إلى أمر الله وتعالى. فكذلك الذي تعدد تتعدد واضح؟ طيب هذا التعدد من ثم ذهب الامور الى ثلاثه التعلقات. ازليه التعلق الخبر والاستقرار والبعد والبعيد. وكذلك الامر والنهي نفس الامر والنهي الامر والنهي يكون صلوح قدير او تجديد حال. بالنسبه لغير الامر والنهي عندنا تعلقات تجديد قدير. فذهب الجمهور الى هذا الى ازاله التعلقات وهو الاولاد كونه صفه الكلام صفه واحده. لان تقطع هذا التعدد في التعلقات لا ينافي ان صفه واحده. ما هي القاعده من القواعد العقليه المهمه جدا والا نجد في ماذا في التوهم. ومثلا لماذا المعتزله مثلا نفوا صفه الكلام وربط الكلام اولا لحفظ الكلام في اللفظ لحفظ الصوت وكذلك لهذه التعلقات وتعبدها. فهذا لماذا؟ هناك قاعده مهمه جدا. التعلقات والارتباطات تكثرها تعلم تكثر التعلقات والارتباطات لا يستلزم تكثر الذات. انا ما راح اشرح الى هذا على كل سفر تنتين صارت انا اشرت الى هذا في القدرة والكرامة ان الفاعل الحقيقة هي الذات على كل. لكن القاعدة هي انه ان الصفات ليست هي هو ولا هو هي ولا تكون الذات بدونه. من يقول الإمام النخعي بس ده الله ما هذه اسمها تقصير بشكل يقول يتكلم ثم صفات الذات بعين او بغير الذات. لا يتكلم ثم صفات الذات بغير او بعين الذات. اذا كان بين ذات الذات ليس فيه ولا هو فيه ولا تكون الذات بدون ذلك لا تصح. المهم فالكلام صفه واحده حقيقة غير متكثرة

المسلمين هم يكون إلا يكون إلا مفهومها صحيحة. أنا أقسم اعتباري أقسم اعتباري لا ما يفتح على الكلام المضي أو الكلام المضي المحاجة حقه إلى آل لا مش عطبتنا ما كنتش عطبتنا لا ونقوله فيه إلا إشكال مش عطبتنا لكن كلامه النفسي ليس كلام النفس كلامه النفسي عرض وقائم الزنا يطرق عليه على هو عرض يطرع عليه علمنا بالله ليس بحجم نفسه لكن يطرع عليه تقديمه لأشياء لكن كلام الله تبارك وتعالى نفسي يعني هذه المقارب هذا الاشتراك وهذا التساوي بحيث كلام النفس وكلام النفس تبارك وتعالى نفس الحقيقة والصحيح لا أكثر ولا أقل فقط ثمت. لذلك قال بليه في اللغة العربية يعني وهو المعنى الأول بليه في الكلام حقيقة على كل مين. طيب ما شاء الله هذه المسائل بإذن الله تعالى. طيب الآن ننتقل إلى بحث آخر شائد نوعا أي ما بحث عندنا يصير الكلام إلي هو شائد بالنسبة للأمر والنهي القول بأن الكلام يعني يتنوع تنوعين خلال الاعتبار الى طلب واحد او طلب ثلاث هنا اشكال في مساله ان كلام الله تبارك وتعالى هو خطاب او حكم هذا يسمى حكما والحكم هو خطاب الله تعالى متعلق بافعال المسلمين القول بان الامر والنهي من التعلقات الازليه لان قلنا ان هذا التنوع وان هذا التكسر وهذه المتعلقات الازليه تعلق بالوحيد قديم التقديم الثاني في إدراج الأمر والنهي هذا قد يطرح إشكالا خطاب المعدوم نهي بالأمر والنهي اختلف ولذلك الإمام السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع في أول كتابه الكتاب أصول الفقه ذكر هذه المباحث وقال يتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا يعني الأمر هو طلب فعل وطلب الفعل من المعلوم أليس عبثا أن تطلب منه أن يفعل كذا أو أن يدعو كذا وهو معلوم أليس عبثا وسفها لا هل الظالم هذا ما سنقول فيه هذا ما يتعلق في الكلام إنه قلنا أن الاعتبار الامر والنهي عندما بينا هنا في مسألة إيه؟

بالفعل عند الأذان وعند الوجود في شرائط التكليف واضح. فأفاد حاصل مسألة هؤلاء فأفاد كل هذا أنه مأمور حالة العدد يصح أن يتوجه الأمر إلى المعدوم حالة العدم أن يفعل عنده التمر لكن التنجيم متى يطلب به عند التمكن عند التمكن عند الأدائي وعبارة السعدي في شرح المقاصدي بعدما أجاز عن قول الخطاب المحظور الدفعة بأن يعني لماذا أقال أن خطاب المعدوم هذا مكتوب خطاب منتفع انسان انت تخاطب في معنى ماذا يسمى هذا منتفع لا يجوز لا لا اشكال لماذا قال عبارة السعدي في شرح المقاصد بعدما اجاب عن كون خطاب المعدوم منتفعا بان كفها انما يلزم لو كتب المعدوم لو كتب المعدوم وامر في عدم من الكتاب كذا التسامح يعني انت معدوم اخاطبك وامرك بالامتثال وانت معدوم لكن هو لم يامر بالامتثال انما توجه الى الانتصار الامتثال متى عند الوجود مع الشرائع التشبيه والتمكن واضح فالسجن ماذا يكون عند مخاطبه المعدوم ومطالبته للامتثال وهو معلوم لنا هذا واما على تقدم وجوده لان يكون خلص المنفعل ثم سيكون فلا يكون كذلك توجه الخطاب بطلب الفعل الى المعدوم باعتبار انه سيكون باعتبار ما سيكون الله يعتمد بوجوده ومتمكن من إجهاد وإعجاز وتحقيقه واضح هذا هو واضح فلا إشكال مثلا فهذا هو حاصلها أن خطاب المعدوم لا يعتبر سفعا لأن السفع يكون عند مخاطبة المعدوم ومطالبته بالامتثال وهو معدوم ولذلك تعلق الامر بالمعدوم تعلقا معنويا لاي عقليه صلوحيا يعني باعتبار انه سيوجد باعتبار انه سيوجد فيتعلق به باعتبار ما سيكون فالامتثال والوقوع يكون عند الوجود مع شرائط التكليف فعندها يطالب في الامتثال واضح؟ نعم نكمل ان شاء الله تعالى هذا الفتح في الدرس القادم ان شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين